أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأكلون التراث أكلا لما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Oh! والنفس المطمئنة وهديناه لا فان فيك وقال Allah.